يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع، واندرج معه بني اندرج. إنه لا يحب المسرفين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قالون بصلة ميم الجمع، واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع، واندرج معه من اندرج. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع، ولم يندرج معه أحد. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. لا يحب المسرفين. لا يحب المسرفين. الأزرق بالإشباع وقصر البدل وثلاثة العارض، واندرج معه النقاش وخلاد. خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. خلف عن حمزة على الوجه السابق بترك الغنة. يا بني زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. لا يحب المسرفين. الأزرق بتوسط البدل وتوسط ومد العارض. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الأزرق بمد البدل والعارض. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. خلف عن حمزة بالسكت على المد المنفصل وترك الغنة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. خلاد على الوجه السابق بالغنّة.